بالنسبة لعيادة الأطباء كيف نخرج الزكاة عليها مع إنه يحول الحول في الأطباء يعني دكتور عنده مستشفى أو عيادة ما في عليه زكاة. ما فيش الزكاة كما تعلم على أعيان معروفة. نعم. أما مستشفى السلام عليكم. السلام وبركاته. كيف أصبحنا؟ أصبحنا وأصبح المسلم الله الحمد لله. شيخنا